قوله عز وجل ونفخ في الصور آيات شستو هشتي إش سورة الزمر بحث نفخت كت وقتي ملائكة كفت كت صورة كفت كت شاخي بصائق من في السماوات ومن في الأرض هركس كهابتن العسمان هركس كهابتن العاردي ببيب في ببفا ايكي بكابتن هاش خنامينتن إلا من شاء الله أو تنبن يدخل حست كتن كبمينا ونكب حديث هزارو شصد نطو ايكي السر أبي آيتي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في سي أبو هريرة أن النبي عندك في غنبرة صلى الله عليه وسلم قال يا جوتي بين النفختين نفبين هردو بفادا من دجارة دي بفكتا شاخي دجارة دي بفكتا صورة جارة اكي خل دي بكابتن ودمرن وجارة دوي وقت بفكتا عالم ديش خبر راب دي ساخن بجا قوت اتنفبين فن هردو نفخادا 40 چلن قالوا هفالت أبو هريرة قلتنا أبو هريرة يا أبا هريرة 40 يوما في الروجن قال أبو هريرة قتوان أبي أز البرنائم بوا بيجن أستعيين كم كروجن قالوا قلتن 40 شهرا في الهيفن اتنبين هردو كذا قال أبي أبو هريرة قلت بيجك أستعيناك مدس نشاناك أثناء بجم تل هيفنج قالوا قوتن 40 سنة باتل صالن قال أبي قد أزبيجك نبي ديارة لاش بيرا أبو هريرة شوي خديجة راضي بتن كان پیغمبري صلى الله عليه وسلم كيش جيبان هرسيكا قوت آنجي هما پیغمبري بخو عليه الصلاة والسلام تحديث نكريا نقوت يا كان أفشلتها چنا بس هندك روايات الديدا يا هاتي هو أبا تل صالة بس بهنجة قوت ويبلى كل شيء من الإنسان هر تشتكي هابتن شمروفي إلا دي فنابتن دي بيش بتن إلا عجب ذنبه إلا هستيه كاليجيتي نبي فأبها أخ ناخد فيه يركب الخلق مخلوقة خد تعالى بسبب ذي هستي دينا لبتن جاء بعام هو صانية بس بيغنبالي تخده صلابة تخده السرهمية بتن أجساد توانا لشوان أخناق